هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك، وأيام قليلة جدا ونبدأ سنة جديدة كلها خير وحب إن شاء الله. تعالوا نفتح قلوبنا بكل المشاعر الطيبة والحب للآخرين. سنة راحت عاشت ويانا كل الحياة، سنة جاية جديدة بتندهنا شايلة الحياة. معكم اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، لدينا العديد من اللقاءات المنوعة، والبداية وكلمات من القلب. صباح السعادة، صباح الأمل، صباح يوم جديد معاكم، وبيبدأ سنة جديدة. سنة جديدة بتقرب من الحلم اللي طول عمرنا كنا شايفينه بعيد وإحنا بنسعاله بنجاح وبتطور وبدراسة وبحب وبإخلاص. سنة جديدة بتقرب مليانة كلها حب لينا، لأن إحنا اللي هنوصل الحب ده، هنوصله لقلوب الناس اللي حوالينا كلها، هنوصله بكل حب. إن إزاي نقدر نعيش في تفاهم أكتر، نقدر نعيش في تعاون أكتر، نقدر نعيش في قرب أكتر. سنة جديدة بتهل وإحنا بنسخة جديدة، نسخة جديدة لكل حياتنا، فيها استعداد أجمل لكل حاجة حلوة جايلنا إن شاء الله. كل ما تستعد لحاجة حلوة تجيلك، هتجيلك، وهتجيلك من قلبها، وهتجيلك بأقصى سرعة أكتر ما كنت تتوقع لها. لكن طول ما أنت مستعد لحاجة ما نفسكش فيها أو شايف إن هي مش هتبقى كويسة ليك، هتجيلك، بس هتجيلك بالصورة اللي أنت مش عاوزها فيها واللي أنت كارهها فيها. توقع دايما الخير، هيجيلك الخير بكل حب، بكل سعادة، وبكل سرعة أنت عاوزه فيها. سنة جميلة عليكم، وأنتوا بصحة أجمل وبحب أجمل وبتفاهم أكتر. سنة جميلة سعيدة، وكل واحد نفسه في شغل متطور فيه يتطور فيه. سنة جديدة جياله، وكل واحد نفسه في حلم يتجوز ويعيش ويحب ويسافر ويتوظف ويبقى عنده مهنة حلوة ويبقى عنده دخل أحسن ويبقى عنده أساس سليم يبني عليه بيته تكون أقرب ليه إن شاء الله. حبوا بعض، ربوا أولادكم على استقبال الأيام الجديدة اللي ربنا ادهلنا بصورة أحسن. ربوا أولادكم إن اللي جاي فعلا أحسن، وإن ما نفضلش نشتكي علشان الشكوى تبعد عنا وترحل وتيأس مننا. كل سنة وانتوا طيبين ومتهنيين ومبسوطين. يا رب إن شاء الله دايما متجمعين في كل أيام جميلة، إيدينا في إيد بعض، متكاتفين، فرحانين بأيامنا الحلوة اللي كل يوم بتزيد جمال وإحنا مع بعض إن شاء الله. كل سنة وانتوا طيبين ب2020. كانت معاكم حنان مدحت. والآن عزيزتي المستمعة، تعالوا نتابع معا عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. انت بتتكلمي ايطالي كويس قوي يا سلمى. طبعا، مش عايشه هناك 8 سنين. وايه اخبار وفاء؟ شايفك بتعلميها طلياني. دول 5 كلمات يا ابو دنيا، هو انا لحقت؟ طب قولي بقى الخمس كلمات. اونو، برافو برافو، بيانو بيانو ولا بيانو بيانو بيانو بيانو. دول 3 بس. اونو يعني واحد. برافو برافو، وبرافو برافو كلمة واحدة، وبيانو بيانو للعزف ده بقى ولا ايه؟ مش عارفة الحقيقة. لا لا، هي كلمة واحدة، بيانو بيانو، متهيالي هي قصدها بينو بينو يعني كويس كويس. يا ستي اعتبريهم 5 وخلاص يا سلمى بقى. الله، تكذب يعني؟ لا لا، مش من أخلاقنا بصراحة بقى، العيلة قمة في الأخلاق. ده انت اللي أمر وذوق يا سلمى. ربنا يخليكي، مرسي جدا. الدكتورة نعمة جايانا دلوقتي علشان خاطرك. هي عايزة تتكلم معايا في ايه؟ مش عارف. ايه رأيك بقى يا سلمى؟ بصراحة يا دكتورة نعمة حضرتك جايبة لي فرصة حلوة قوي. لكن ايه؟ انت معاكي ماجستير وخبيرة في التكنولوجيا. ايوة بس مش حاطة في دماغي ابدا اكون موظفة. اهو ده بقى الشيء الجميل، يعجبني الشباب اللي بيأسس لنفسه عمل وما ينتظرش الوظيفة. يا مدام وفاء، ده عمل اكاديمي، الجامعة اللي انا بشتغل فيها مهتمة جدا بالتكنولوجيا. وسلمى هيكون شغلها تدريس تكنولوجي. ايوة وده يعجبني طبعا. يبقى خلاص وافقي. المهم يعني ما يعطنيش عن مشروعي انا واخويا هيثم. لا مش هيعطلك كده. اوكي انا موافقه. شيء جميل، سلمى جات لها الفرصه بسرعه علشان التكنولوجيا، الرقمنه والميكنه. التعليم في كل مستوياته أصبح مهتم بالتكنولوجيا. سلمى درست وتمكنت في الوقت المناسب. ولاد حمادة شريف الله يرحمه ممتازين كلهم، ربنا يوفقهم ويوفق الجميع يا رب. مش ممكن ابدا، انا مش هقدر استحمل اكتر من كده. في ايه يا سلمى؟ مالك يا حبيبتي؟ الدنيا في مصر ماشيه حلو جدا، وللاسف للاسف للاسف ايه؟ الاقي ناس بتنكر التقدم اللي احنا فيه وعماله تدور عن اي حاجه سلبيه وتعيد وتزيد فيها. امسكي اعصابك يا سلمى، انت هتقابلي الصنف ده وهتقابلي الصنف كويس. الحمد لله ان انا ملاحظه ان الاغلبيه العظمى من الناس واعيه وفاهمه وفرحانه بالاستقرار والتطور ده. شوف يا سلمى، الناس معادن زي ما بيقولوا، ناس معدنها صلب. أيوة دول بقى بيبقوا على قلب واحد في حب الوطن. وناس معدنها رديء فلس يعني، ودول بقى ضعاف النفوس اللي يسمعوا إشاعات وأكاذيب ويرددوها، واللي يقول كلام فيه إحباط، وحتى الاستغلالي اللي بيغلي الأسعار وبيسرق في الميزان. عزيزتي المستمعة، محتاجين نعيشها صح. تعالوا نعيد مرة أخرى الاحتفالات بالمناسبات السعيدة في العيلة. كل المناسبات ما نفوتش أي مناسبة إلا ونحتفل بها. منى خليل وهذا اللقاء. وهنعيشها صح، ومعي ومعكم دكتورة نهلة جمال الكاتبة ومدربة التنمية البشرية. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك أستاذة دكتورة نهلة. أي مناسبة إحنا كده يعني ما بنصدق بنحتفل بيها، وسواء كانت دينية قومية، المهم إن إحنا نستثمرها صح. أكيد. نحكي عنها ونشعر الأهل البيت وكمان اللي حوالينا إن إحنا كلنا بنحتفل بهذه المناسبة. هي المناسبة فكرتها إيه؟ إدخال البهجة والسرور. فلازم تبقى دي فلسفتي في التعامل مع المناسبة، وأشوف الأطراف بتوعها، جيراني، أهلي، المحيطين بيا. أولها إلقاء السلام، ابدأ الاهتمام بالمناسبة، لو أقدر أساعد فيها بحلوى، بطعام، بإعداد حسب نوعيتها. كل ده هيبقى شكل جميل جدا للاحتفال، زائد إنها بتحقق لي حاجة مهمة، كلنا إيد واحدة. أيوة. كلنا بنتلم وبنتجمع، فبيحصل نوع من التضامن والوحدة، محدش يقدر إن شاء الله يفرقنا إن شاء الله. يمكن أعياد قادمة إن شاء الله، عندنا عيد الميلاد المجيد، وكمان قبليه في الاحتفال بنهاية العام. كل دي الحقيقة مناسبات المصريين بيتميزوا فيها بشيء واحد بس، هو زي ما حضرتك تفضلتي، التكاتف. بالضبط. وإحساسنا إن إحنا كلنا مفيش فرق، لأن إحنا فعلا مفيش فرق. إحنا كلنا عايشين على أرض واحدة، انتماء واحد لوطن. والعبادة والدين واتجاهه ده مع ربنا، محدش مسؤول عن إن هو يقومه أو يفرق على أساسه. وبالتالي إحنا كلنا إخوات فعلا بمعنى الكلمة، جيران، أهل، بزمايل في مكان عمل، كلنا بنحب نفرح سوا، وبالتالي برضو لازم كلنا نحدد اتجاه الفرح دوت في حاجات إيجابية. دي بقى اللي نفسي أقولها للناس، إن إحنا ما نخليش الفرح محصور بس مبروك كل سنة وانت طيب، عاملة حاجة حلوة هنقعد ناكلها مع بعض، لا هو ده كل ده حلو برضو، ده جميل، بس ما خلوش محصور في ده بس. لا، خليه كمان حاجة تطويرية، مساعدة. لو انا شايفه عيله مش قادره انها تحتفل، يبقى انا لو هخليها هي تقدر تحتفل بشكل افضل، اكيد فرحتي انها هتبقى اكتر. ايوه، اكتر من العيله نفسها او الفرد دوت. لو حد محتاج مساعده، يبقى ادور دايما على الاتجاهات اللي ممكن اساعد فيها الغير، بحيث كلنا نفرح سوا. هساعد فيها الغير وهتسعدني اكتر، اكتر جدا جدا. يعني على فكره، يعني لما بسعد غيري والله العظيم الواحد هو اللي بيتسعد يعني، وربنا دايما بيعوضك بان بيوقف لك اللي يساعدك احسن. أيوة. واحسن واحسن، حقق لك احلام وامنيات انت كنت متخيله انها مش هتتحقق في الوقت الراهن، لان انت قدمتي الخير، ادخلتي البهجه على قلب الاخر، فبالتالي ربنا بيساعدك وبيدخلك البهجه باشكال مختلفه ونعيشها صح. استشاره طبيه واهميه التغيرات التي تحدث على رحم المراه بعد انقطاع الدورة الشهرية. مزيد من المعلومات مع هالة سالم. الدكتورة أمل الشحات، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب قناة السويس ورئيس قسم طب الطوارئ. صباح الخير يا دكتورة. صباح الخير يا حبيبتي، أهلا بيكي. دكتورة أمل، المرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية، ما هي أهم التغيرات التي تحدث في رحم المرأة؟ أقول لك على حاجة، التغيرات اللي بتحدث للمرأة خلينا نقسمها لثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي هي بتحدث ما قبل الانقطاع ومباشرة مع الانقطاع، ودي بنقول المرحلة الأولية. والمرحلة المتوسطة اللي هي بعد ما نقول مثلا لأربع لخمس سنين من انقطاع الدورة، والمرحلة المتأخرة بقى. فالمرحلة الأولية ديت اللي معظم السيدات وتلاقيهم بيجوا على طول العيادة بيشتكوا من هبات الصخد والسخونة والتوتر والقلق والعصبية وكل دول، دي المرحلة الأولى، ويمكن هي دي المرحلة اللي بتعاني منها معظم السيدات، لأنهم بيكونوا في سن لسه يعني من 50 سنة ل60 سنة، اللي هي الست حتى لو عاملة أو ربة أسرة هي بتكون في سن الازدهار، أنا بسميها زي السن كده، لو الأعراض بتكون أعراض مزعجة ليها، مزعجة وحادة، ممكن بتؤرق عليها حياتها، بصحيها من النوم، بتقلب لها، فلما بتغير نظام حياتها دوت بينعكس سلبيا عليها وعلى الأسرة صراحة. فعشان كده كان وجود الهرمون التعويضي واللي ليه دور كبير حقيقة ان هو بيخفف من هذه الأعراض. طبعا استخدام هرمونات تعويضية ديت يعني حاجة متميزة، لكن استخدامها لازم طبعا يكون تحت إشراف طبي بعد استبعاد أي موانع لاستخدامها. اللي هي ايه يا دكتور؟ الموانع الاستخدام. الحقيقة الاتجاه العالمي دلوقتي ان الموانع بتبقى محدودة جدا، حتى السيدات اللي كانوا بيعانوا من سرطانات قبل كده سواء في الثدي او الرحم ممكن يستخدموها بس مع متابعة صارمة، بأخذ عينات للمتابعة، بأخذ عينات من الثدي للمتابعة وهكذا، لازم تحت متابعة صارمة. بعض السيدات اللي بتعاني من ضغط عالي وبشدة، عدق سكر وغير لا يمكن السيطرة عليه، دي بعض الموانع. في المعظم الاتجاه العالمي دلوقتي ان احنا بنقول ان معظم السيدات ممكن تقدر تستخدمه بس طبعا تحت اشراف طبي. دي المرحلة الاولانية. المرحلة الثانية اللي حضرتك سألتي عليها، ايه التغيرات اللي ممكن تحصل في الرحم؟ واحد، التغيرات مش بتحصل في الرحم لوحده، هي ممكن تحصل في الرحم، في المهبل، في المثانة، في الجهاز، لان هو ده كله بيعتمد على هرمون الاستروجين اللي بيقل في وقت حدوث انقطاع الدورة. بصفة عامة الرحم بيضمر وبالتالي ما يمثلش مشكلة ليها، جدار المبطن ليه بيضمر وبالتالي ما فيش دورة، وبالتالي هي في سكون وهدوء. المهبل نفسه بيضمر وبيحصل له دي إلى حد ما جفاف إلى حد ما، فكل دوت برضو ممكن الجفاف والحاجات دي بتتعالج برضو بالهرمونات التعويضية الموضعية يعني بالكريمات والحاجات دي. لكن هي دي يحصل منها سلس بولي بعد كده، يحصل منها سواء سلس بولي عند الرغبة للتبول ان يحصل ان الست لا تتحكم في خروج البول او السرس البولي الاجهادي، يعني مع العطس مع الكحه. الحاجات دي كلها ليها بعض الادويه الطبيه، لكن السلس الاجهادي للاسف بيحتاج لتدخل جراحي، ولو اقول عمليات والجراحات اليومين دول بسيطه جدا الحقيقه. والطفره الجديده اللي طالعه اللي احنا بنقولها حقن البلازما، حقن البلازما بيدي نتائج كويسه جدا في حالات السلس البولي الاجهادي. دكتوره، ولكن يعني التوعيه والمتابعه تتجنب المراه حدوث يعني هذه التغيرات بصوره كبيره. في جزء منه لا يتجنب، لكن في جزء منه تكتشفه ونعالجه. إنما هي دي يعني فيها أشياء كتيرة لا تتجنب، هي دي طبيعة الحياة وسنة الحياة، وده التغير الفسيولوجي الزمني نتجنبه بالمقاومة. يعني ناخد العلاجات المناسبة، ناخد الهرمونات التعويضية المناسبة. الحالة النفسية دكتورة أو الأجواء النفسية اللي بتعيش فيها المرأة يعني في هذه المرحلة بتكون عامل من عوامل التعايش السلمي والنفسي مع هذه المرحلة بسلام؟ يعتمد على الست نفسها. في سيدات بتتقبل هذا وبتعتبره جزء من تقدم السن وبتشغل نفسها في اتجاه آخر، وفي سيدات لا، يعني الأعراض بالنسبة لها بتكون زيادة هي مش قادرة تتحملها، فهنا اللي بتطلب العون. الحقيقة البيت والأسرة والمحيطين ليهم كلهم ليهم دور. احنا السبورت النفسي، الدعم النفسي السيدة في هذه الفترة، دعم الزوج مهم جدا، ودعم المجتمع يعني ايه، يعني ولادي شغلي زمايلي كلنا متفهمين المرحلة، فكلنا لازم نعدي هي دي سنة الحياة نعديها، بس بنعديها بكواليتي اوف لايف ومناسبة، وده مهمتنا احنا كأطباء ومهمة المجتمع مش الأطباء بس، التوعية والدعم الحقيقة. عزيزتي المستمعة، اتنين كفاية من أجل مجتمع أفضل، وهبة يوسف وهذا اللقاء. معنا مستمعينا الأستاذة رندا فارس، منسق مشروع اتنين كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي. أستاذة رندا أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحيك أستاذة هبة وكل السادة المستمعين. أستاذة رندا، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن إطلاق المرحلة الثانية من تطوير عيادات اتنين كفاية والإنجازات التي تمت خلال المرحلة الأولى. طبعا احنا النهاردة يعني كانت إشارة البدء فعلا لإطلاق 32 عيادة تنظيم أسرة كلهم تابعين لجمعيات أهلية. السنة اللي فاتت احنا افتتحنا 33 عيادة في ديسمبر 2018، 2 ديسمبر يعني ما عداش 366 يوم. 33 عيادة تنظيم أسرة كانوا تابعين لجمعيات أهلية، طورناهم وفرنا لهم كل الأجهزة والأدوات، جبنا الكوادر الطبية المدربة وادينا لهم حافز مادي مجزي عشان نقدر نضمن انتظام الخدمة داخل هذه العيادات. والحمد لله لحد آخر أكتوبر هذه العيادات قدمت خدماتها بالمجان لأكثر من 35 ألف سيدة مستفيدة من برنامج تكافل ومستهدفة من مشروع اتنين كفاية. النهاردة المرحلة الثانية تختلف بعض الشيء، 32 عيادة منهم 24 عيادة جداد بالكلية، يعني ما كانوش موجودين وإحنا أنشأناهم داخل الجمعيات. الحقيقة دي خطوة مهمة جدا، إن إحنا بنوسع قاعدة المؤسسات والمجتمع المدني اللي بتعمل في هذا الملف في مصر، بالإضافة طبعا إن ده أحد المرتكزات الرئيسية لاستراتيجية القومة للسكان اللي أعلنها مجلس الوزراء في 2015، إن إحنا ندخل ونعيد دور المجتمع المدني. للحقيقة الفترة ما بين 2011 ل 2014 نظرا لغياب الاستقرار الأمني والسياسي داخل مصر، الحقيقة الملف ده كان مهمل عن غير قصد، لأن كانت الأولويات ساعتها مختلفة، كنا بنمر بظروف صعبة. فالحقيقة لما دخلنا الجمعيات لقينا إن الوضع عندهم لا، إحنا محتاجين نستعيد دور الناس ستي، المجتمع المدني ليه مرونة تختلف تماما عن أي جهة في التعامل على الأرض في الميدان، والعمل الميداني الحقيقة بالغ التعقيد. يمكن احنا بنتكلم عن العيادات النهاردة، ولكن ايه اللي بيخلي الناس تروح للعيادات؟ وده الجزء الأهم، التوعية والتثقيف والتواصل المستمر. بالظبط يا فندم، احنا عندنا 1200 متطوعة بنسميهم مثقفات مجتمعيات، بيجوبوا 2000 قرية على مستوى 10 محافظات عشان يدخلوا بيت بيت ويتكلموا مع الأسر. برامج مفصلة لكل أسرة وفقا لاحتياجاتها. الموضوع معمول بشكل موحد، بشكل علمي، بشكل مدروس. عندنا دليل أطلقناه مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، جبنا مجموعة من الخبراء وعملنا رسائل مبسطة مثقفة بتدخل وبتتكلم مع أسرة أسرة. يعني عاملين لحد النهاردة 2,400,000 زيارة طرق أبواب. وهنا لازم برضو بنوجه تحية لهذه المثقفات، فعلا بجد شغلهم صعب كده، مواش سهل. ونتاج هذه الزيارات الحقيقة ان احنا عندنا 370,000 سيدة طلبوا بالفعل ان هم يتحولوا وتلقوا بالفعل خدمات تنظيم الأسرة المجانية، سواء في العيادات الخاصة باتنين كفاية او في الوحدات الصحية بوزارة الصحة والسكان. أستاذة رندا، اتنين كفاية يستهدف القرى الأكثر إنجابا؟ تمام، احنا شغالين على مستوى 2000 قرية زي ما كنا بنقول داخل 10 محافظات. ليه اخترنا 10 محافظات دول؟ زي ما حضرتك بتقولي احنا عندنا 3 معايير. أولها ان هي القرى والمحافظات اللي فيها أعلى معدلات إنجاب. يعني لو اتكلمنا على مستوى الجمهورية معدلات الإنجاب مفروض 3.5، تمام، يعني كل 10 أسر عندها 35 طفل. لا، احنا لما بننزل سوهاج 4.3، لما بننزل فيوم 4.6، أعداد كبيرة جدا دي اللي احنا حبينا نبدأ بيها، إضافة لأنها كمان المحافظات الأكثر فقرا، وإضافة أيضا آخر معيار اشتغلنا عليه إنه هو في أكبر قاعدة مستفيدة من الأسر المستهدفة من برنامج تكافل عشان نقدر نوصل لأكبر عدد ممكن في مرحلتنا الأولى. دي مرحلة أولى، مؤشرات الحمد لله احنا في منتصف الطريق، بننهي العام الاول من هذه المرحله وباقي لنا 12 شهر كمان مع بدايه يناير باذن الله. لو المؤشرات اثبتت فعلا ان هي الامور ماشيه كما يجب وجايبه نتائج باذن الله هيكون في خطه شامله لتعميم هذا البرنامج. ولكن يمكن التدخلات هتختلف، هنقف شويه في حته التعميم. الحضر يختلف كثيرا عن الريف، احتياجات الناس بتختلف، سبب الخلفة الكتير في الحضر تختلف عن الريف. التدخلات اللي أنا هاخدها كوزارة للوصول لهذه الأسر هتختلف تماما، لأن مش هقدر أعمل مثلا طرق أبواب، ده مش هيبقى مناسب. هنعوز نستخدم تدخلات تانية، هنعوز رسائل مختلفة بشكل مختلف. والآن مع دعوة للاستقرار، دعوة لتأكيد المودة والرحمة، دعوة للم الشمل. صباح الخير، دعوتي النهاردة لم الشمل عن الجار. الجار أحيانا بيبقى أقرب للإنسان من أهله، لأنه هو أول حد ممكن لو لا قدر الله حصل أي حاجة بيستنجد بيه، هو أقرب حد ليه. طيب هو مش الجار ده أولى إن احنا نعمل يوم للم الشمل؟ لأنه هو جاري بيبقى قدامي على طول، ببقى شايفه. يعني أنا جارتي النهاردة لما أبقى اتفق معاها، هي وجارتي اللي فوق واللي تحت واللي تحت منها وهكذا، عايزين نعمل يوم للم الشمل ونتقابل في يوم معين، نفضفض فيه لبعض، نحكي مشاكلنا لبعض، نبقى قريبين من بعض. لو حد فينا عمل حاجة ضايقت جاره يعتذر له، ما فيهاش حاجة. لو عملنا حاجة حلوة نبعت، ايه المشكلة نبعت لبعض. كان زمان في طبق اسمه الطبق الحاير، الطبق ده ما كانش ليه مكان معين، هم سموه الطبق الحاير لان احنا ما كناش بنبقى عارفين مكانه فين. كل جار فينا او جارة كانت بتعمل حاجة كويسة، اكلة حلوة، كانت بتبعتها لجيرانها. طيب ليه احنا ما نعملش يوم نسميه لم الشمل، نتفق فيه ان كل جارة فينا ليها يوم هتعمل حاجة وتدوقنا كلنا، ويبقى يوم جميل وولادنا يبقوا حاسين ان في لم شمل للجيران ويبقوا عارفين يعني ايه قيمه الجار. انا لما اشوف ماما بتبقى معاملتها حلوه مع جيراني انا كمان بالتبعيه هبقى برضو مع ولادهم نفس الشيء، ما اقدرش ازعلهم لان انا عارف ان ماما بتحب جارتها اللي هي مامة صاحبي. طيب يبقى احنا هنا لم الشمل بنقول الجار ده شيء جميل، جارتي هي اختي واقرب ليا من اي حد تاني لما بعد الشر يحصل لي حاجه. يبقى ايه؟ يبقى لم الشمل يعني الحب، يعني الدفء، يعني التسامح، يعني نحافظ على العشره الطيبه. كنت معكم دكتوره اميمه عبد الله، دكتوره في الصحه النفسيه والإرشاد النفسي جامعة عين شمس. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم وكانت من إخراج نسرين لطفي. شكرا لسامي الشين من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.